الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ صالح: باب في أداب قضاء الحاجة. قال: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. لذلك إذا وقع خلل بين الناس، إنما الخلل كل بحسبه لترك شيء من الإسلام. إذا وقع أيما خلل إنما لترك شيء من الإسلام وكل بحسبه. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. عجب أن ديننا يبين لنا آداب قضاء الحاجة. إذا دخلت الحمام بما يسمى الآن، وإذا خرجت منه ماذا تقول إذا دخلت، وآداب وأنت فيه، وماذا تقول إذا خرجت، وآداب بعد أن تخرج منه. إذا ديننا بين لنا هذا، فكيف في المسائل الكبار يجلس الناس مع بعضهم البعض ولا يحتج بعضهم على بعضا على الكتاب والسنة؟ أيبين لنا قضاء الحاجة ولا يبين لنا أمور المنهج؟ فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي ضبط كما ذكر الخطاب من الخبث والخبائث، يقول بسم الله. هذه رواية عند سعيد المنصور وعند أبي داود من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخل الخلاء قال: أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الذكر الذي يقال. طيب، أنس بيقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، هل معنى إذا دخل أن تقولها إذا دخلت، أو تقولها المعنى إذا أراد أن يدخل؟ فالحديث يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، أقعد بقى اسمع العلم، سيبك مش عايز أشوف حاجة. قال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل، فالأصل في الكلمة إذا دخل يعني إذا دخل الخلاء، صحيح، لأن الكلام على ظاهره. لكن الصحيح هنا إذا دخل يعني إذا أراد. طيب لماذا قلت إذا أراد أن يدخل والأصل في الكلام على ظاهره؟ الأصل في الكلام على ظاهره صحيح، لكن يصرف الكلام عن ظاهره بتأويل صحيح إذا كانت هناك قرينة قوية. إذا كانت هناك قرينة قوية، يعني مثلا الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعدم ذكر الله في الخلاء وفي الحمام هذا من تعظيم شعائر الله، مفهوم؟ إذن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتقوى القلوب واجبة، التقوى واجبة، واضح، فعل المأمور وترك المحظور. إذن هذه الآية قرينة صارفة التي جعلت العلم يقولون إذا دخل، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. هذا أولا. لذلك أنت بتقول حينما تقرأ مثلا قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت هل بتستعيذ بعد القراءة أم قبل القراءة؟ ها؟ مع أن الآية تقول فإذا قرأت. طيب، الأصل في الكلام على ظاهره، لكن ما الذي جعلك تقول فإذا قرأت يعني إذا بدأت القراءة؟ السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. وقبل القراءة أي القراءة الكاملة، ليس الاستشهاد بالآيات. إذا أردت أن تستشهد بآية فلا تستعيذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستشهد بآية ما كان يستعيذ، لذا الألباني يقول الاستعاذة عند الاستشهاد بدعة. ليه؟ انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الاستعاذة عند بدء القراءة. تريد أن تقرأ في المصحف أو في القراءة أو أنك مثلا تريد أن تعيد حفظك فبتستعيذ. أما الاستنباط أو الاستشهاد بآية فأنا أريد مثلا أن أستشهد بآية كما ذكرت لك في مذهب السلف، فإن آمنوا بمثل ما أنتم به لم أستعذ. لما؟ لأنها هنا عند ذكر الاستشهاد، ليس المقصد الإيه؟ أقرأ القراءة هنا أو الورد، إنما هنا عند الاستشهاد لا يقال إيه؟ لا يقال بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا بأن فإذا قرأت يعني إذا أردت القراءة. لما؟ لأن السنة العملية بيّنت هنا المقصد، وإلا فالأصل في الكلام على ظاهره. مفهوم هذا الكلام؟ الأصل الكلام على ظاهره، كمثل في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر. رفع اليدين في الصلاة، إلا أكثر الأئمة ما بيرفعوش يديهم في المنبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. كم مرة كده؟ ثلاث مرات. وإذا قام من الركعتين، وإذا قام من إيه؟ من الركعتين. كلمة وإذا قام من الركعتين إذا كم مرة كده عند رفع عيني؟ أربع مرات في صحيح البخاري. يقول البخاري ولا يصح غير هذا الحديث، يعني لا يصح رفع يدين إيه؟ في غير هذه الأربع. لذلك بعض أهل العلم قال إيه؟ قال وإذا قام من الركعتين يعني إذا أراد أن يرفع أو يرفع من الركعتين، يعني وهو جالس يريد أن يقوم يرفع يديه. هذا كلام خطأ. لما؟ لأنه مخالف لظاهر الحديث. إذا قام من الركعتين وجه الدلالة من الحديث إذا قام فعل ماضي، يعني إذا قام فوق يرفع يديه. لذلك الشيخ ابن عثيمين عند هذا الحديث في صحيح البخاري قال وقول من يقول إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم خطأ محض. ليه؟ لأنه تأويل بغير دليل. وعندك حديث علي بن أبي طالب عند أصحاب عند الخمسة إلى النسائي قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. أهو ده نص كمان في المسألة، مفهوم؟ نرجع للمسألة، ده استطراد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. كيف عرفت هذا؟ من إيه؟ من القرينة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء لتعظيم اسم الله عز وجل حتى لا يذكر في مثل إيه؟ في مثل هذه الأماكن. أضف إلى ذلك أن الصلاة لا تجوز في الحمام، والصلاة فيها ذكر الله عز وجل، مفهوم؟ فإذا كان فيها ذكر الله ونهي عن الصلاة فيها، والدليل في هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، ففيها ذكر الله فلا يجوز أن يذكر الله عز وجل في الحمام. وهذا الذي عليه الحنابلة خلافا لابن قدامة لو كلام في هذه المسألة. إذن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، خبائث جمع خبيثة وهم أناس الشياطين. يعني أستعيذ بالله عز وجل من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين، لأن هذا المكان يحضره الشياطين، لذا لا تجلس فيه كثيرا، لا تجلس في مكان يحضره إيه؟ يحضره الشياطين. فهم هذا الكلام؟ سواء كان من الإنس أو الجن. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هما مش حديث واحد، يعني إذا قرأت الكلام تظن أنه حديث واحد، لا هو ليس حديثا واحدا، هما حديثان. يقول غفرانك ده حديث عائشة عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. أما الشطر الثاني الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، ده حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث ضعيف، ففيه رجل اسمه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو متفق على ضعفه. نعم تقول ايه؟ ايه؟ لا مش إسماعيل ابن عيش، هو كل واحد إسماعيل يبقى هو إسماعيل ابن عيش؟ لا، إسماعيل ابن مسلم المكي وهو متفق على ضعفه. إسماعيل ابن عياش مش متفق على ضعف. إسماعيل ابن عياش إذا حدث عن الحجازيين فروايته غير صحيح، إذا حدث عن الشاميين فروايته صحيح. لذلك هو صاحب حديث لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، هو صاحب هذا الحديث. اتفق العلماء على ضعف الحديث ده ليه؟ لأن الحديث ده روايته من رواية الحجازيين، فاهم؟ قصة كده ما دخلناش فيها، خلينا نعدي في كتابنا على خير. قال وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحو. إذن عندنا هنا سنة عند دخول الخلاء، بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. السنة الثانية عند الخروج تقول غفرانك. حديث الحمد لله الذي أبان الأذى عن الأذى وعافاني حديث أنس، لكن هذا حديث لا يصح. السنة الثالثة أن تدخل باليمنى وأن تدخل باليسرى وتخرج باليمنى، لكن العلماء قالوا عن هذا من سبيل يعني الأدب، قالوا من سبيل الأدب، لكن ليس هناك دليل في هذه المسألة، ليس هناك دليل في مسألة أن تدخل باليمنى بيتك وتخرج باليسرى، شقة جديدة تدخل باليمنى يقول لك خش برجلك اليمين، طب والشمال ربنا غضبان عليها ما خشش بالشمال ليه؟ يقول لك ربنا يجعلنا من أهل اليمين. طب هذا ما لا هذا وما لهذا؟ ربنا يجعلنا من أهل اليمين هذا بإيه؟ باتباع منهجه واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تكون من أهل اليمين، تكون من السابقين كمان، صحيح؟ لكن أنا داخل البيت، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أن يدخل البيت باليمين ويخرج باليسار، أو يدخل باليسار ويخرج باليمين؟ هذا ليس عليه دليل. هل كان يدخل بالخلاء باليسار ويخرج باليمين؟ هذا ليس عليه دليل. إنما في المسجد عليه دليل، أن تدخل باليمين وتخرج باليسار نعم عليه دليل. في كتاب في صحيح البخاري، ولكن رواه البخاري معلقا وإسناده صحيح، من حديث أنس قال من السنة في دخول المسجد دخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرى. إذن ورد فين؟ في المسجد. واضح الكلام؟ أما مسألة دخول البيت اليمنى الخروج باليسرى، دخول الحمام باليسرى الخروج باليمنى، كلام ده ما لهش أي دليل. ومن قال من أهل العلم بالاستحباب، الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل صحيح. واضح؟ هذه قاعدة الأحكام التكليفية، تفتقر إلى الأدلة الشرعية عشان تقول هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب، هذا حرام، هذا يحتاج لإيه؟ هذا يحتاج إلى دليل شرعي. فأنا لو قلت لك يستحب دخول الحمام باليسرى والخروج باليمنى، ينبغي عليك أن تقول ما الدليل؟ لأن الاستحباب حكم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل ويخرج، والصحابة كانوا يدخلون ويخرجون. واضح؟ فلا أعلم دليلا يقول باستحباب دخول الحمام باليسرى والخروج باليمنى، إنما الذي ورد في دخول المسجد وفي خروجه أن تدخل المسجد باليمنى وتخرج باليسرى، ومع خروجك باليسرى لا تبدأ لبس الحذاء باليسرى، إنما تخرج باليسرى وتضع رجلك على الحذاء ثم تبدأ اللبس باليمنى. لما؟ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. ديننا في كل شيء، تلبس ازاي كل حاجة، بس يا له من دين لو أن له رجال. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وهذا حديث إسناده كالشمس، صحيح. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فهم بعض الناس يقول لك أنتوا عمالين تتكلموا ابدأ باليمين وابدأ بالشمال والناس طلعت الأمر. طب ماشي، هنسيب الكلام ده كله، مش هنعلم حد حاجة وبرضه مش هنطلع الأمر، يبقى احنا عملنا ايه؟ ما احنا عملناش حاجة يعني. طب حتى نعمل حاجة، طيب فين؟ ما انت طب مش خلاص ماشي مش هنعلم حد، طب وبعدين طلعت الأمر؟ ولا طلعت ولا طلعت من باب بيتك حد. فاهم الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمي قال القرطبي يعني في الإسلام كافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين لا يدخله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. من جميع إيه؟ من جميع جوانبه. الحديث ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه طوائف يريدون أن يدخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ولكن اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إنما ندخل معك هنا، ولكن إذا حدث شيء لا نكون معك فيه، لا نكون معك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إن هذا الدين لا يدخله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. واضح؟ ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، في الإسلام جميعا. قال: وإذا أراد أن يقضي حاجته، إذن ذكرنا السنة الأولى الدخول الذكر، وعند الخروج أيضا الذكر. أما الدخول اليمنى اليسرى هذا يفتقر إلى إيه؟ دليل. القاعدة إيه؟ القاعدة إيه؟ الأحكام التكليفية تفتقر إلى الأدلة الشرعية. أي إنسان على كوكب الأرض يقول لك هذا مستحب، هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه، قل له ايه الدليل؟ صحيح ولا لا؟ مش يطالب بدليل؟ ما الدليل؟ لان هذا حكم تكليف، وانا عارف قاعدة بتقول الاحكام التكليفية تفتقر الى ثبوتها الى الادلة الايه؟ الى الادلة الشرعية. قال: واذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء، اي في غير محل معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس، بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند أبي داود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الخلاء أبعد حتى لا يراه أحد، يعني حتى لا ينظر إليه أحد. قال: ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. إذن الشيخ هنا يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة لا يجوز، بل ينحرف. يعني إذا كان الحمام مثلا جهته مثلا وجهك إلى القبلة، وأنت جالس جهته مثلا إلى القبلة، أو في ظهرك القبلة، ما ينبغي ذلك، إنما ينبغي أن يكون الإيه؟ تنحرف عن القبلة. واضح؟ وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم والشوكاني. والصحيح، حتى لو أدخلك في هذا الخلاف، الصحيح في هذا رواية الأحمد وهو مذهب الشافعي، إلى أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا لم يكن هناك ساترا بينك وبين القبلة. أما إذا كان هناك ساتر بينك وبين القبلة من حائط أو أي شيء، فإن استقبلت القبلة لا بأس بذلك. عندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته. عارفين يعني أناخ راحلته؟ الناقة يعني الجمل، يعني خلاه ينخ يعني ينزل يعني. قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها. إذن ابن عمر كان بيعمل إيه؟ ها؟ يبول إلى القبلة، يستقبل القبلة، صحيح؟ قال قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها. فقلت أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ خد بالك مروان الأصفر تابعي، ابن عمر صحابي، بيحتاج عليه بإيه؟ ها؟ بيحتاج عليه بدليل اهو على ابن عمر، مفهوم؟ بيقول له أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ نعم قد نهى ابن النبي عليه الصلاة والسلام، له أحاديث أكثر من 4 أحاديث في هذا الباب. عندك حديث أبو هريرة عند أحمد ومسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وعندك الحديث الذي رواه 5 إلى الترمذي من حديث أبو هريرة برضو، إنما أن لكم بمنزلة الوالد يعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وعندك أيضا في الصحيحين من حديث أبي الأنصاري، مفهوم؟ كل هذه الأحاديث عن عدم استقبال القبلة واستدبارها. لكن الراجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي ورواية أحمد، إنه إذا أردت أن تستقبل القبلة أو تستدبرها لابد أن يكون هناك ساتر في الأمام عند استقبال القبلة أو في الخلف عند استدبار القبلة. أما في الفضاء هكذا ليس هناك ساتر، لا يجوز. لما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أو يفصل. ابن عمر سيرد على مروان، قال له مروان أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ قال بلى. يبقى أول كلمة لابن عمر إيه؟ أجيبه بلى، يعني إيه؟ بيصدقه، نعم النبي قال كده. قال بلى، ثم أراد أن يضيف له حكما آخر، قال بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. إنما نهى عن هذا في إيه؟ في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ابن عمر عنده نص من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواه بالمعنى ما قالوش بالنص. ويجوز أن يروى الحديث بالمعنى، صحيح؟ أن يقول مثلا ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، أمرنا بذلك، طب فين الحديث؟ رواه بإيه؟ بالمعنى. فابن عمر قال بلى، إنما نهى عن هذا الفضاء. كلمة إنما نهى يبقى عند ابن عمر إيه؟ نص واضح، لأنه لن يقول إنما نهى ولا مين لم ينهى، إنما نهى عن هذا الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا إيه؟ فلا بأس. لذلك ذكرت لك أن الراجح ما ذهب إليه الشافعي ويرواية الأحمد خلافا لما ذكره الشيخ هنا. قال ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا، رخوا يعني ليس صلبا، مكان الرخو، المكان الرخو هو الذي يشرب الماء، يعني مكان فيه رمل مثلا، مكان فيه تراب، واضح؟ هذا فيه إيه؟ يسمى بالمكان الرخو الذي لا يرجع إليك رزاز الماء حتى لا يقع النجاسة عليه على ثيابك، مفهوم؟ فلا يصح أن تتبول في مكان صلب، فهذا المكان الصلب سيرد عليك أنت النجاسة، أما المكان الرخو هذا هو. قال فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه، ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. نعم كما ذكرت لك حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يستطب أحدكم بيمينه. بيمينه لماذا؟ لأن هذه اليمين أنت تأكل بها، أنت تأكل بها، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال ولا يستطب أحدكم بيمينه، إذن هذا للنهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، فهم هذا؟ قال ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، أن يمس فرجه بيمينه لا في قضاء الحاجة ولا في الاستطابة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ولا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إذن عندي إيه؟ لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول بيمينه ولا يتنفس ولا يتنفس في الإناء. يعني بعض الناس مثلا يجي يشرب يتنفس ايه يخرج ثاني اكسيد الكربون في الإناء، لا، لذلك شرع لنا ان نشرب ثلاث مرات. اذا الشاهد هنا ولا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول بيمينه، مفهوم؟ لكن قيد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وهو يبول بيمينه، مفهوم هذا؟ لذلك من دقيق العيد قال فيجوز أن يمس بغير إيه؟ بغير بول. يعني إذا أراد أن يمس بغير بول فهذا إيه؟ ليس النهي داخله. إذن لا يجوز الاستطابة يعني الاستنجاء باليمين، ولا أن يمس إيه؟ الفرج وهو يبول بيمينه. قال وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد مياههم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، يعني مسألة الموارد البيئة كلها اللي عليها الإعلانات في الشوارع كلها قائمة على الحديث ده، كلها قائمة عليه على هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أبو هريرة قال لا ده حديث اتقوا اللاعنين، احسنت، اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. قال ومن اللاعنين، ما معنى كلمة اللاعنين؟ لانه حينما يقضي حاجته في طريق الناس سيتأذى الناس به، سيلعنونه لعنة الله على من فعل هذا ويسبونه، صحيح؟ وقد يدعو عليه بعضهم، مفهوم هذا؟ ويستجيب الله له، فقد يبوء باسمه، تضيع دنياه واخرته بسبب ايه؟ بسبب هذا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. لماذا؟ ما معنى اللاعنين؟ ها، سمى الشيء بما يقول اليه الكلام، سمى الشيء بما يقول اليه الكلام، كمثل قوله تعالى اني اراني اعصر ايه، اني اراني اعصر خمرة. هو اللي بيعصر العنب ولا الخمر؟ العنب هو الذي يعصر، فلماذا قال اني اراني اعصر خمرة؟ لان عند بعد ان تعصر العنب سيصير ايه؟ عصيرا، سيصير خمرا، هذا العنب الذي تعصره سيصير خمرا، فسمي الشيء بما يقول اليه، فهم الكلام هذا؟ فقال اتقوا اللاعنين لان الناس سيلعنونه. قال ومن اللاعنين؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. ظلهم اي المكان الذي يستظلون فيه. يجي مثلا بعض الناس يوم الجمعه مثلا في وقت الشتاء بعد صلاه الجمعه مثلا يذهب الى تحت شجره هو يعرفها، يجلس تحتها يقرا مثلا ورد قران، واضح؟ يخلو بنفسه، مفهوم هذا؟ فيجلس في هذا المكان، يجد هذا المكان قد سبقه به احد وقد جهز له هديه، ها، فلا يستطيع ان يجلس في هذا ايه في هذا المكان، وسيلعن صاحبه لانه عكر عليه صفوه، مفهوم هذا الكلام؟ اذا اتقوا اللاعنين. قالوا من اللاعنين؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. اتقوا الموارد الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، ده حديث اخر عند ابن ماجه من حديث معاذ. اتقوا الموارد الثلاث، الموارد يعني التي يرد الناس عليها ذهابا وايابا، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، فهم هذا؟ قال لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. يعني إذا كان بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللاعنين، من اللاعنين؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، فسمى هؤلاء أن الناس سيلعنونهم لمجرد إيه؟ إن في بول في الطريق، مع أنه هيمشي بس في بول في الطريق، فما بالك إذا كان هناك قطع للطرق؟ هذا دين؟ يعني إذا كانت هناك مظاهرات وقطع للطرقات وقطع السيارات، بل الأمر قد يتعدى إلى تكسير السيارات وضرب أصحابها وإيقاف الطرق جميعا بحجة الدين، هذا دين؟ أجيبه، هذا دين؟ لا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللاعنين، البراز في الموارد ها والظل. اتقوا الموارد الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. إذا كان مجرد هذا يأسم صاحبه، يعني إنسان تبول في مكان يأسم صاحبه، مكان محطة مثلا الناس يجلسون فيها ينتظرون السيارة، ينتظرون مثلا الأتوبيس، ينتظرون العربية، المكان هذا فيه مثلا براز ولا فيه بول، الناس سيلعنون صاحب هذا الشيء. إذا كان هذا حرام فما بالك بمن يوقف الطريق أصلا، إذا كان ما بالك إذا كان سيوقف الطريق أصلا قطع الطريق. إذا كان هناك رجل، هب أن هناك رجل في إسعاف يريد أن يدركوه عملية مثلا وسيموت الرجل، وكم مات من أناس في عربية الإسعاف لأنهم كانوا يريدون وكانت حالتهم حرجة جدا، يريدون أن يذهبوا إلى المستشفى وكان الطريق معطلا. لماذا؟ ليه مش هنمشي هو يمشي؟ عشان المظاهرات، عشان الاعتصامات، عشان الإضرابات، ومات أناس داخل عربية الإسعاف. واضح؟ أناس يريدون أن يذهبوا إلى عملهم، أناس يريدون أن يذهبوا إلى دراستهم، إلى أموالهم، إلى تجارتهم. واضح؟ كل هذا يعطل بسبب ماذا؟ بحجة أن هذا للدين. لا والله هذا ليس بدين، والله ما هذا بدين أبدا، هذا ليس دين محمد أبدا. مفهوم؟ إذا كان هذا مجرد هذا فقط النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فما بالك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أو رأى ما يحدث هذا. واضح؟ فهذا استطراد من هذا الحديث يعني. قال ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن. لماذا؟ لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقصد هنا بموضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه قرآن شيء الظاهر، يعني معك مصحف هذا شيء ظاهر، أما الهاتف، هاتفك أنت قد يكون فيه قرآن لكن ليس ظاهرا، إنما هو معنويا ليس حسيا، لأن صدرك فيه قرآن صحيح، لكن هل هو محسوس؟ ها ملموس يعني تستطيع أن تمسك به؟ لا، إنما هو إيه؟ أمر معنوي ليس محسوس أن تمسك به يعني. فصدرك فيه قرآن فأنت تدخل، فإنما المعني هو الشيء الإيه؟ الملموس المحسوس. فلك أن تدع مثلا المصحف في الخارج وتدخل لتعظيم شعائر الله عز وجل. ممكن تقول لها يتسرق، يتسرق هو حد بيسرق مصحف ده؟ ممكن يسرقه، خلاص خليه يتسرق، خلي الحرامي يقرأ له ربعين ولا حاجة، خليه يتسرق وجيب واحد تاني. ولا ينبغي، قال أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه. يعني هب أنه مثلا معه خاتم، هذا الخاتم مثلا فيه ذكر الله عز وجل، فقال هنا إيه؟ يجعله هكذا إلى باطن اليد ويغطيه هكذا حتى لا يكون إيه؟ ظاهرا جليا في هذا المكان. وكل هذه المسألة قائمة على قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمكث على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. قد ورد أن الله يمكث على ذلك، هذا حديث عند أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. إن الله إيه؟ يمكث على ذلك. وهذا الحديث فيه صفة المقت لله عز وجل، فإن الله يمكث على ذلك. ما هو؟ على التحدث، لأن معنى أنك تتحدث داخله كثيرا معنى ذلك أنك إيه؟ ستجلس فيه كثيرا. مفهوم؟ تجلس فيه كثيرا، والأصل أنك تقضي، اسم قضاء الحاجة، اسم قضاء الحاجة، بعد انتهاء الحاجة تخرج منه، لأن هذا المكان يحضره الخبث والخبائث. فهم هذا؟ لكن قد يكون هناك كلام للحاجة، قد يكون هناك كلام للحاجة، يعني مثلا أنت دخلت فما وجدت ماء، فتقول لفلان بالخارج يا فلان ائتني ماء، ائتني بماء أو اعطني ماء. إذن أنت تكلمت هنا للحاجة، لأنه لا يتم الوجوب الذي هو الطهارة إلا بالماء صحيح؟ ف فصار كلامك له هنا إيه؟ واجب، لأنه لا يتم الطهارة الواجبة إلا بالماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مفهوم؟ فقد يجوز الكلام لإيه؟ يجوز الكلام للحاجة. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامهما، الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يجوز بالماء كما في الحديث الذي صحيحين من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء وكنت أحمل أنا وغلام نحوي يعني مثلي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيه؟ بيستنجي بالماء، وهذا يرد على سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رأى عمر بن الخطاب، شاف عمر رضي الله عنه، مفهوم؟ أبو سعيد بن المسيب رأى النبي عليه الصلاة والسلام، جد سعيد بن المسيب رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فسعيد بن المسيب رأى عمر، إذن رأى الصحابة، مفهوم؟ لكن ما شافش أبو بكر. سعيد بن المسيب يقول حينما سئل عن الاستنجاء بالماء، يعني سؤال لسعيد بن المسيب الذي هو من الفقهاء السبعة ومن أئمة العلم، سؤال هل يجوز الاستنجاء بالماء؟ ها الجواب نعم. ليه؟ سعيد بن المسيب قال لك قال لا يفعله إلا النساء، ده ما بيعملوش عندنا النسوان، لا يجوز للرجال أن يفعلونه، مع أنه سعيد بن المسيب وهو سعيد بن المسيب، لكن ما وقع على إيه؟ ما وقعش على الدليل. هل هذا يقلل منه؟ ما وقع عليه، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، مفهوم هذا؟ فإذا كان سعيد بن المسيب لم يقع على حديث في قضاء الحاجة، فما دون سعيد بن المسيب أولى ألا إيه؟ ألا يقع على أحاديث، مفهوم؟ هذا أقول لمن يدعون العصمة لمشايخهم، يقول لك الشيخ بتاعي لا ما يغلطش، الشيخ بتاعي ما إزاي، الشيخ بتاعي إزاي، الشيخ بتاعك مين؟ الشيخ بتاعك ده من عنده كم سنة يعني؟ 40-50 سنة؟ من 50 سنة ما كانش موجود، لم يخلق بعد، الإسلام كان موجود والسنة موجودة تدرس قبل أن يخلق، شيخ مين؟ مفهوم؟ فسعيد بن المسيب يقول إيه؟ لا يفعله عندنا إلا إيه؟ إلا النساء. فيرد عليها بهذا الحديث، مش الحديث ده بس، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن في حديث تاني، انت عندك برضو حديث احمد وابن ماجه والترمذي من حديث معاذة عن عائشة قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وان رسول الله كان يفعله، وان رسول الله كان ايه؟ كان يفعله. هذا حديث تاني، حديث صحيح برضو. وعندك بل نزول الآية كمان، عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سورة توبة، والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. ده الآية كمان نزل في إيه؟ نزل ثناء عليهم أنهم يستنجون بالماء، مفهوم هذا الكلام؟ كانوا يستنجون بإيه؟ بالماء. يبقى يجوز الاستنجاء بإيه؟ بالماء، ويجوز الاستنجاء بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة كمثل الخشب، كمثل المناديل، الورق تقوم مقامه أيضا. عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة وهذا إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، كم حجر؟ بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه. والحديث ده برضو يبين قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ، لا يشترط معها الإيه؟ لا يشترط معها الماء، لأنه قال فإنها تجزئ عنه. قل لي ممكن بعد أن أمسح مثلا بثلاث أحجار أو بثلاث مناديل أو بثلاث أخشاب قد يكون هناك بعض الشيء؟ قال ابن تيمية وشريعة الإسلام تعفي ويعفى فيها عن يسير النجاسة، تعفي عن يسير الإيه؟ يسير النجاسة، لأن ثلاث أحجار لا تظن أنها قد تكون كمثل الماء، لا قد يكون هناك بعض إيه؟ بعض الشيء من النجاسات لكنها نادرة قليلة جدا، الإسلام يعفو إيه؟ عفى عنها. مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندك حديث عائشة فإنها تجزي عنه، يبقى الحديث ده لا يشترط كما يظن بعض الناس إنه لابد من الاستنجاء معها الإيه؟ لابد من الاستجمار معه الاستنجاء بالماء، لا، الحديث بيقول فإنها تجزي عنه. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، فليستجمر ثلاثا، إذن الاستجمار يكون بإيه؟ بثلاثة. وهذا مذهب الشافعي. مسألة، هل يجوز بحجر واحد أن أستنجي بثلاث بالنواحي الثلاثة من الحجر؟ واضح، من ناحية الحجر مرة ومن ناحية الحجر وحجر واحد، لكن أستنجي بثلاث إيه؟ بثلاث نواحي. قال بها بعض الحنابلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، إذن ثلاث أخشاب، ثلاث أحجار، ثلاث مناديل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يشترط إذا ذهبت النجاسة بمرة واحدة فقط، هل يشترط أيضا مرة ثانية وثالثة؟ يعني إذا استنجى الإنسان بمنديل واحد وذهبت النجاسة من أول منديل، هل يشترط منديل ثاني وثالث؟ نعم، لأنه قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. فليستجمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فقال فليستجمر ثلاثة، لذا الشافعي قال إيه؟ الأصل أنها ثلاثة. واضح الكلام؟ قال الشيخ هنا والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يكون مقامهما من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية، فأكثر فإذا أراد الزيادة، فأكثر إذا أراد الإيه؟ إذا أراد الزيادة. قال هنا ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود وغيره، قال إنه طعام إخوانكم من الجن، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لألا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولألا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لابد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ. يعني من شروط صحة الوضوء أن يكون الاستنجاء قبله لا بعده، يعني لو أن إنسان توضأ ثم بعد ذلك ذهب إلى الخلاء وتغوط أو تبول انتقض إيه؟ انتقض وضوءه. واضح الكلام؟ إنما يستنجي أولا ثم يتوضأ ثانيا. وقال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، ثم قال أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي أنه سبب من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. قال أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أي الطهر والله يحب المطهرين، ولما سئلوا عن صفة هذا الطهر قال إن نتبع الحجارة الماء، رواه البزار. لكن نتبع الحجارة الماء، هذا أيضا الرواية هذه ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل قباء، قال تعالى فيه رجال يحبون أي يطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء، هذه الرواية هي الصحيحة. أما لفظة كنا نتبع الحجارة الماء هذه اللفظة غير صحيح. وهنا أمر يجب التنبه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء، وهذا صحيح بعض الناس يفعلونه، إذا أراد أن يتوضأ يدخل يبدأ بالاستنجاء، وهو لا يريد أن يتغوط ولا أن يتبول، هو لا يريد إنما يستنجي فقط، يغسل القبل والدبر. طب لما؟ يقول لك عشان أتوضأ. ليس شرط من شروط الوضوء هو الاستنجاء، بل لو أن إنسان ظنها دينا لكان مبتدع في الدين، لكان مبتدع في الدين. فالأصل أنك إذا لم تريد الحاجة فالأصل أنك تدخل للوضوء، وليس من شرط الوضوء الاستنجاء. ثم قال وهنا أمر يجب التنبه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن أسمهم عوام، لأن طالب العلم لا يفعل هذا أبدا، لأن المفترض أن طالب العلم يعرف هذه الأحكام لأنها واجبة عليه. وسمي العوام جمع عامي، وسمي العامي عاميا من العمى لأنه جاهل بالأحكام الشريعة. لذا الله عز وجل قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ففرق بين الذي يعلم الحق وفرق بين الأعمى، سورة الرعد. فمن يعلم، فسمى هذا عالم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما تذكر أولو الألباب. فسمي العامي من العمى لأنه أعمى عن الشريعة. قال فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحله بعد بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. أيها المسلم، هذا ديننا، دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه. قال والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. قال هنا باب، ثم بقال باب في السواك وخصال الفطرة، وهذا نكمله إن شاء الله في نقف عند هذا الباب الخميس المقبل بإذن الله تعالى. في سؤال فيما مضى؟ تفضل. موضوع يعني يغسل موضع الفرج الذي هو الإحليل، المكان الثقب الذي يخرج منه البول، أو من الفرج كاملا. هذا في خلاف بين مالك وابن حزم. أبو محمد بن حزم يقول يغسل رأس الذكر فقط الذي يخرج منه هذا البول، لأن هذا موضع النجاسة. الإمام مالك يقول يغسل الذكر كاملا، وكلام مالك أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب حينما أرسل المقداد يسأله قال كنت رجلا مزاء فسألت النبي عليه فسحيت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت ابنتي عنده، فقلت للمقداد فقال مره فليغسل ذكره، مع أن موضع النجاسة فين؟ موضع النجاسة الذي يخرج منه المذي، صحيح؟ فيغسل رأس ذكره، لكن قال فليغسل ذكره وأنثييه أي الخصيتين ويتوضأ. فالقول مالك أقوى من كلام ابن حزم. تفضل. هذا قلت يجوز أن هو الحديث بالمعنى، أنا يجوز الحديث. اتفق العلماء على ان نقل الحديث بالنص هو الاصل، لكن هل يجوز ان ينقل الحديث بالمعنى؟ اختلف فيه العلماء على قولين. ابو محمد بن حزم يقول لا يجوز نقل الحديث بالمعنى، انما ينقل بالنص. لما؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند ابن حبان، قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فالفريق الثاني رد على ابن حزم قالوا نحن لا نناقشك في هذه الحديث، هو هل أنت تظن أننا نقول بأنه لا يصح نقل الحديث بالنص؟ نقول نعم ينقل الحديث بالنص، لكن أيضا يروى الحديث بالمعنى لكن بشروط. قالوا بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما، الذي ينقل الحديث بالمعنى يكون عالما به حتى لا يحرف أي حكم فيه. الشرط الثاني ألا يخل بأي حكم فيه. ممكن مثلا يكون حديث طويل عريض مقصده كلام طويل عريض، مقصده مثلا كذا، مفهوم؟ فأقول لك المقصد من الكلام. ممكن مثلا تجد بعض المعاصرين يكتب كتاب، خلاص، فيكتب الكتاب يعمل ايه؟ يخلي الكتاب 6 مجلدات، مع ان الكتاب نفسه ممكن يتحط كله في مجلد واحد. طب ايه اللي خلاه 6 مجلدات؟ زي صاحب كتاب جامع احكام النساء عامله في 5 مجلدات. طب انت عامله 5 مجلدات ليه؟ الكتاب كله ممكن يتعمل في مجلد واحد. يجي مثلا المساله على قولين، يروح عامل ايه؟ مثلا ابي حنيفه ومالك والشافعي في قول، يروح جايب كلام الاحناف يروح حاطه. طب كلام الاحناف ده هياخد لك بتاع صفحه. يروح جايب كلام المالكيه، خلاص، روح حطه في صفحه. يروح جايب كلام الشافعي، روح حطه في صفحه، خلاص. طب ما تقول لي الثلاثة دول يقولوا بعدم وجوب كذا، خلاص خلصت في ايه؟ في نص سطر اهو، صحيح ولا لا؟ هو ده الفرق بين الموجودين دلوقتي وبين بقى ابن تيمية. يخلصك المسألة يقول للجمهور على كذا، يروح مناقش بقى الأدلة، لكن يفضل يجيب لك كلام فلان وكلام فلان، يجيب لك نصهم كله. طب ما تخلص وتجيب قول الجمهور يريد بالوجوب، يريد بالتحريم، يريد أي حكم من الأحكام التكليفية، خلاص. فبيلخص الكلام بإيه؟ يريد أن أبي حنيفة ومالك والشافعي اتفقوا على كذا، المراد من كلامهم كذا، خلاص. وأنا ما حرفت شيء وما بطرت شيء، لأن البتر المحرم هو بتر الكلام مع الإخلال بالمعنى. يقول لك فلان بطر الكلام، يقول كلام يروح قطع نص. ممكن أقطع نص، ممكن أقطعه 3/4 كمان، لكن ما لم أخل بالمعنى. لو بطرت الكلام كلمة واحدة أخلت بالمعنى، بمعنى الكلام، هذا يسمى تحريف، واضح المسألة؟ فيجوز نقل الكلام بالمعنى، لكن بإيه؟ بالشروط اللي ذكرتها لك دي. تفضل. الإيه؟ الأصل أنها المبالاة هذه، أولا أن سيعود الرزاز والرشاش إليك لأنها مكان صلب، واضح؟ وأنت لا يجوز لك أن تتلبس بأي نجاسة. إذا ما لم يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، لأن تركه واجب. لماذا؟ لأنه سيرد عليك إيه؟ الرزاز. ولا يتم ترك هذا الشيء إلا بترك المبولة. لا يتم ترك الرزاز إلا بترك المبولة، فصار تركه هنا واجب. مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا كانت لا يعود الرزاز والرشاش على صاحبها، فالأصل أنك تتركها أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن لا أقول بأنه آثم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يؤخذ منه الوجوب، إنما يؤخذ منه الاستحباب، لكن لا أقول بأنه آثم. آثم متى؟ إذا كان الرزاز والرشاش يعود عليه، فأنت أخرج من هذا وادخل الحمام. نعم. اجلس. ها؟ ايوه نعم. لا خلاص لا تقف، اجلس. لا لا لا، اثناء الجلوس لا، انما عند اثناء الجلوس، انما هو معدة لهذا الفعل. حتى وان كان اثناء الجلوس هذا، فعليك ان تطهر هذا المكان بالماء الخارج منه. لأن هذا هو الموجود. في سؤال تفضل. أنت خرجت عن الموضوع خالص. سؤالي مش فتنة إن شاء الله. تقصد يعني حكم الموعظة؟ طيب خليتها فتنة. طيب ماشي. بس أنا الدعاء الجماعي موعظة مع الموعظة؟ لا الموعظة فقط. لا الموعظة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. الإمام البخاري يجيز الموعظة على القبر، لذلك البخاري قال باب الموعظة على القبر، وذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة رجل من الأنصار فجلس فأخذ بعود ينكت به في الأرض ويقول استعيذ بالله من عذاب القبر، إن الرجل إذا كان في إقبال من الدنيا إقبال من الآخرة، وذكر الحديث المشهور اللي أنتوا عارفينه. فالبخاري أخذ من هذا الحديث من نص إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر موعظة على القبر، تكلم هنا. لكن الشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري قال هذا لا يصح، الموعظة على القبر هذه النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكرها، هل ذكرها تبعا أم ذكرها قصدا؟ في فرق بين التبع والقصد. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يذكر هذا الحديث لأن الموعظة على القبر ينبغي، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث تبعا كمثل ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث في أي موطن هو فيه، مش شرط يعني فين؟ عند القبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر الحديث في الطريق، قد يذكر الحديث في بيته، قد يذكر الحديث في المسجد، فجاء حديث وذكره فين؟ عند القبر. فهل كان ذكر هذا الحديث هذه الموعظة قصدا لسنة الموعظة عند القبر، أم جاء الحديث أم جاءت الموعظة تبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إيه الحديث هنا؟ مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ واضح. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام كان قاصد أن يذكر الحديث ده عشان لازم هناك موعظة في القبر من السنة الموعظة في القبر، أم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره كما يذكر أي حديث أو أي سنة في أي مكان، ولكن وافق الحديث هذا فين؟ عند القبر. لو كانت قصدا إذن يصح احتجاج البخاري، لو كانت تبعا لا يصح احتجاج البخاري، والصحيح أنه لا يصح احتجاج البخاري. لما؟ لأنها لو كانت قصدا لكان النبي عليه الصلاة والسلام دفن كم مرة من الصحابة؟ بل هو لما دفن عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يفعلوا هذا، ولما دفن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة لم يفعلوا هذا. وإحنا عمالين نقول كتاب والسنة بفهم السلف، فمن اللي يقول لنا إن قوله عليه الصلاة والسلام الحديث ده كان قصد أم تبع؟ الصحابة. فلو أن الصحابة فعلوا هذه الموعظة على القبر ولو مرة واحدة يبقى نعرف إيه؟ إن ده كان قصد. لكن لما الصحابة أعرضوا ومات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ولم يفعل هذا عند قبورهم، علمنا أن الحديث كان إيه؟ تبعا مش قصدا. مفهوم؟ لذا هي بدعة. كذا الدعاء الجماعي، ان الناس كلها تقعد بعد ما خلاص واحد يقف والناس كلها تدعي. سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا دفن الميت، حديث ابن مسعود، كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دفن الميت كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل دعاء جماعيا، إذ لو كان الدعاء جماعيا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه وكان الصحابة كلهم إيه؟ يدعو معاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ استغفروا لأخيكم، إذن كل واحد سيستغفر لهذا الميت، وما كان هناك دعاء جماعيا، إذ لو كان دعاء جماعيا لكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما وصفه رب العالمين لكان يدعو وكانت الصحابة خلفه إيه؟ يؤمنون. أضف إلى ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هل كلمة لأن احنا عمالين نقول كل واحد بنسمعه يجي يدفن حد يقول له يا جماعة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، طب انت اشدراك انه الآن يسأل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهنا بقى السؤال، اختلف أهل العلم هل قوله عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل خاص به لما أطلعه الله من الغيب أن فلان يسأل الآن؟ لو كان خاصا به لما يجوز لك أن تقول هذا، والصحيح هذا أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط. لما؟ لأن مسألة أنه الآن يسأل أمر غيب لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. النبي لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. حضرتك رسول عشان تقول فإنه الآن يسأل، الآن يعني بتجزم الآن يسأل، يعني الآن هو يسأل. من الذي أدرك؟ قل للنبي عليه السلام قال الآن يسأل. طب هو النبي عليه السلام يعرف الغيب؟ لا ما يعرف الغيب، لكن الله أطلعه على أن هذا الميت الآن يسأل. والأمور الغيبية لا قياس فيها، واضح؟ ما تقص الأموات على قول النبي عليه السلام فإنه الآن يسأل، لا هذا أمر غيب، هذا أمر غيب. سؤال الملكين ده إيه؟ أمر غيب، صحيح ولا لا؟ ما أمر غيب. طب أمر الغيب هذا هل يكفيه قياس؟ ها؟ إذا كانت العبادات لا قياس فيها، الغيب فيه قياس كمان؟ مفهوم؟ طيب أظن الكلام واضح. فكل إنسان يدعو إيه؟ بمفرده، كل إنسان يدعو بمفرده. لكن علم الناس برفق، برفق وحكمة. بعض الناس بيجي عند القبر يا جماعة انتوا مش عارف ايه ولا مبتدع لا اتكلم برفق، لان هذه المسائل التي يخفى دليلها مش على العوام ولا على طلبة العلم كمان، قد يخفى دليلها على العلماء. اه البخاري ومع ابن الشيخ ابن عزيزي يقول لك بدعة، والبخاري يقول لك اه خلافة، فهذه المسائل يخفى دليلها على امثال هؤلاء. فكلم الناس كلموا الناس برفق. في ايه؟ ما لم تنطق به لا تنطق به، اما اذا كان في صدرك فلا بأس. لا بأس، لكن لا تتكلم، لا تنطق به، لا تنطق. نعم. والاستماع ايضا لا تتكلم فقط، يعني لا تخرج ايما آية او حديث في هذا المكان، انما هذا السماع امر ضروري لا تستطيع ان تدفعه. اما اذا كان قرآنا فلك ذلك. عندك مثلا أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يجعل حفيد ابنه أبو شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ عليه الحديث وهو يستمع في الخلاء، ما عندهش وقت، كان يقول له أف اقرأ عليه الأحاديث وهو فين؟ في الخلاء. بس سؤال، جزاكم الله خيرا. نعم. تعملوا ايه؟ جمعية؟ جمعية كل شهر طلعها بعمرة؟ ها؟ ها؟ ما فيها شيء. هذه من المعاونة على البر. لكن انتبه. ممكن ما لم يكن مثلا خروج العمرة أكثر من المال اللي انت تدفعه، خلاص ماذا لا بأس به، هذا المعاونة على البر ما فيها شيء. كمثل صندوق التعاوني اللي بتعمله في الشركة، صندوق مثلا بيتحط كده، ما لم يوضع المال في البنك بيوضع صندوق اسمه صندوق التعاوني أو صندوق الزمالة خلاف لفظ، بيضع فيه فلوس لأي واحد محتاج دواء، محتاج علاج، محتاج أي حاجة، فبيأخذ منه، هذا لا بأس به. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.